بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه كتاب الأحكام: باب ذكر القضاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام. المراد بالأحكام يعني أحكام القضاة، الأحكام التي تصدر من القضاة، فهي يعني نوع من الأحكام خاصة، وهي أحكام القضاة، يعني فيما يحكمون به وفيما يقضون به. هذا هو المقصود بهذا الكتاب، وليس المقصود الأحكام مطلقة، الأحكام الشرعية، فإن كتب الحديث يعني كلها تتعلق بالأحكام الشرعية يعني مطلقة، سواء عقيدة أو عبادة أو معاملة، لكن هذه الترجمة بهذا الخصوص يقصد بها أحكام القضاة. وبعض العلماء بدل من أحكام الأحكام يقول كتاب القضاء، وبعضهم يقول يعني آداب القضاة، فلهم صيغ متعددة لذكر الكتاب المشتمل على أحكام القضاة. والإمام ماجه رحمه الله أتى بهذا التعبير الذي هو الأحكام، أحكام القضاء والقضاة. والإمام البخاري رحمه الله أيضا عبر بهذا التعبير، قال: كتاب الأحكام. ثم ذكر حديث باب ذكر القضاة، يعني ما يتعلق بالقضاة، وفي ما يتعلق بالترغيب والترهيب فيما يتعلق بالقضاة. ومعلوم أن الترغيب أنه يعني يكون في من يكون تعين عليه ولزمه، فإن هذا يجب عليه حيث يتعين، وأما إذا لم يتعين فإن ذلك على الكفاية، وإذا قام به من يكفي لا يتعين على كل أحد، لكن من تعين عليه لزمه، من تعين عليه لزمه، ومن لم يتعين عليه فالأمر في ذلك سعة، أو فهو في سعة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء، من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. يعني من جعل قاضيا، من ولي القضاء ليقضي بين الناس فقد ذبح بغير سكين، يعني المقصود ذلك أنه أشد الذبح، وذلك أن ذبح السكين معروف أن فيه راحة الذبيحة، وإذا ذبحت بغير سكين فإنه يكون أتعب لها، والمقصود من ذلك أنه أشد الذبح. والمقصود من هذا أن الإنسان يعني إذا جعل قاضيا ولم يقم بما يجب عليه فإنه يكون قد وقع في خطر عظيم. وأما من ابتلي به أو ألزم به وليس له رغبة فيه وقام بما يجب عليه من الحكم بالحق وعدم الحيف والجور فإنه مأجور. ولهذا جاء في الحديث سيأتي أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني أنه مأجور على كل حال. ولكن هذا ذكر فيما يتعلق بالترهيب، وبيان أن من لم يكن مؤديا للواجب وقائما بما يلزمه في هذا العمل أنه على خطر عظيم، أنه على خطر عظيم. وقوله ذبح بغير سكين يعني أشد ذبحة، يعني بيان أنه عرض نفسه لأمر خطير، ولكنه يسلم من ذلك إذا التزم بالعدل وحكم بالدليل وبالكتاب والسنة أو الإجماع أو بالاجتهاد، يعني حيث لا دليل، ولكنه لا يعدم الأجر والأجرين، إن أصاب حصل أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فإنه يحصل أجر الاجتهاد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن معلى بن منصور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن عبد الله بن جعفر وهو ليس به بأس، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن عثمان بن محمد وهو صدوق له أوهام، أخرج أصحاب السنن، نعم، عن المقبري عن أبي هريرة المقبري سعيد، نعم، سعيد اللي هو ابن سعيد بن أبي سعيد، وكل منهما روى عن أبي هريرة، الابن والأب، الابن والأب كل منهما روى عن أبي هريرة مباشرة، وأحيانا يروي الابن عن الأب عن أبي هريرة، وأحيانا يروي الابن عن أبي هريرة مباشرة، فهو شيخ للأب والابن، فحيثما جاء يعني سواء الأب أو الابن يروي عن أبي هريرة فإنه متصل لأنه شيخ للأبي والابن، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل القضاء وكل إلى نفسه، يعني من كان حريصا عليه وراغبا فيه وأقدم عليه يعني رغبة وحرصا فإنه يوكل إلى نفسه، ومن جبر عليه يعني ألزم به نزل ملك يسدده، يعني بحيث يكون أعماله وأحكامه على السداد وعلى السلامة والاستقامة. والحديث في إسناده ضعف، ولكن الجملة الأولى منه وهي قوله يعني من سأل القضاء يعني يدل عليها ما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة، يعني لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها يعني وكلت إليها، وإن أعطيتها فإنك أعنت عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ففيه يعني التحذير من سؤال الإمارة وسؤال الولاية، ولكنه إذا ولي فإنه يسدد ويحصل له التسديد، وإذا كان يعني برغبة منه وبحرص قد يحصل له عكس ما كان يريد بأن يوكل إلى نفسه فلا يحصل له التسديد. والحديث ضعيف، وكونه نزل فيه ملك يعني جاء من هذه الطريقة الضعيفة. وأما مسألة الجملة الأولى فيشهد لها ما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة في صحيح مسلم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. ومحمد بن إسماعيل هو الأحمسي وهو ثقة صدوق ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الأعلى وهو الثعلبي وهو صدوق يهم أخرج أصحاب السنن. نعم. عن بلال بن أبي موسى وهو مقبول أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث فيه هذا المقبول وفيه أيضا عدم الاتصال لأن بلال هذا يعني ليس من التابعين، وهو من الطبقة السابعة، وطبقة صغار التابعين هي الخامسة، فالسادسة والسابعة لا ليس لهم رواية عن الصحابة على اصطلاح الحافظ بن حجر، وهذا قال إنه من السابعة، ففيه يعني انقطاع وفيه واسطة، فيه انقطاع وفيه واسطة، ولهذا جاء في بعض الروايات ذكر رجل يعني بينه وبين أنس بن مالك، فالحديث كما هو معلوم يعني فيه ضعف من وجوه من أكثر من وجه، يعني من جهة أن هذا مقبول، ومن جهة الثعلبي وكونه يعني لها أخطاء وأوهام، ومن جهة أن ما فيه اتصال يعني بين بلال وبين أنس، لأن الذين يرون عن الصحابة صغار التابعين من الطبقة الخامسة يرون عن صغار الصحابة، وأنس بن مالك من صغار الصحابة، فالسادسة لا يرون عن الصحابة، وهذا الحافظ حجر ذكر أنه من السابعة، فهذا يعني إما أن يكون أن الدرجة أو الطبقة يعني فيها خطأ، أو أن المقصود فيه انقطاع، وقد جاء ما يفيد أن هناك واسطة بينه وبين أنس بن مالك. نعم. عند أبي عوانة عن بلال عن خيثمة البصري عن أنس. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يعلى وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن قاضيا فقال تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ولا أدري ما القضاء. قوله لا أدري ما القضاء يعني لا يعني ذلك أن عنده ليس عنده علم، ولكن يعني ذلك أنه ما عنده تجربة، يعني ما عنده تجربة لأول مرة يقوم بهذا العمل، فيعني هذا هو الذي نفاه علي رضي الله عنه، أو أنه قال أني لا أدري ما القضاء، يعني ما حصل منه معالجته ويعني القيام به وتجربته، هذا هو الذي نفاه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اختاره لذلك وهو عنده علم رضي الله عنه، ولكن الشيء الذي نفاه يعني التجربة، وأنه لم يكن مجربا أو لم يسبق له أن تولى القضاء، فعند ذلك قال ما قال رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره وقال اللهم اهد قلبه وسدد لسانه، اللهم اهد قلبه وسدد لسانه. قال فما شككت في قضاء نعم فما نعم شككت بعد نعم في قضاء بين اثنين. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن يعلى بن عبيد الطنافسي نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه وفيه انقطاع بين البختري بين أبي البختري أبو البختري وعلي رضي الله عنه بينهم فيه انقطاع، لكن جاء من طريق أخرى أو من طرق أخرى من غير هذا الطريق، فتكون يعني الحديث ثابتا يعني بما له من طرق أخرى ومتابعات تنتهي إلى علي رضي الله عنه من غير طريق أبي البختري، هذا فالحديث صحيح يعني لوجود طرق أخرى تؤيد هذه الطريق المنقطعة أو التي فيها انقطاع. نعم. يقول السائل في بلادنا لا يوجد تحكيم الشريعة في المحاكم، ويوجد بين الناس خصومات كثيرة، وقد يكون بعضهم من قرابتنا، فهل يلزمني ويتعين علي الحكم بينهم أم أكتفي بالنصح فقط؟ الواجب عليه الواجب أن ينصحوا، تنصحهم أنهم يعني مو بأن تقضي بينهم، إذا طلبوك تقضي وأنت أهل اقضي بينهم، لكن أنت أرشدهم إلى أن يحكموا أحدا عنده علم ومعرفة بالشريعة يحكم بينهم بذلك. أما كونك أنت يعني تعرض عليهم، يعني أنت ينصحهم بأن يتحاكموا إلى من يحكم بالشرع، وإن طلبوا منك وأنت أهل لذلك افعل. يقول قال صلى الله عليه وسلم لحمزة رضي الله عنه: إنا لا نولي أمرنا من سألنا. هل في هذا الحديث دلالة على عدم جواز دراسة القضاء؟ لا، وهدف ذلك أن الدارس ما يدل، لأنه يعني كما هو معلوم القضاء لا بد منه، لا بد للقضاء، لا بد للناس من قضاة. وإذا كان أن الوصول إلى من يتولى القضاء يعني يكون بالدراسات ويكون بالتدريس، فإن ذلك لا بأس به، لأن الناس لا بد لهم من قضاء، لا بد لهم من قضاء. يعني إذا بقي الناس بدون علماء في الشريعة يقضون بينهم يتقاضون إلى أي شيء، فكون الإنسان هذا على حسب نية الإنسان، هذا على حسب نية الإنسان. فإذا كان أنه درس يعني القضاء ليحصل علم ويكون عنده معرفة بالقضاء، وقد يتولى القضاء وقد لا يتولى، ولكنه إذا تولى فإنه لا بأس بذلك، يعني حيث يعني لا يوجد يعني من يقوم مقامه، لأن قلنا أنه لا بد من وجود القضاة، ومن تعين عليه القضاء قام به سواء كان درس القضاء أو ما درس. في موطأ مالك عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر رضي الله عنه، فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. رواه الإمام مالك في الموطأ، وقال الشيخ الألباني: صحيح موقوف. تغيب التغيب. مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني كونه يصير فيه كونه يسدد يعني ملكان، يعني هذا لا يقال بالرأي، هذا له حكم الرفع إذا ثبت. قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في الحيف والرشوة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مجالد عن عامر عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء، فإن قال ألقه ألقاه في مهوات 40 خريفا. ثم ذكر التغليظ في الحيف والرشوة. في الحيف يعني الجور، يعني كل إنسان يجور في الحكم ولا يحكم بالحق ويحيف عنه ويعدل عنه إلى الحكم بغيره، يعني شهوة أو ميلا إلى أحد لقرابة أو لصداقة أو غير ذلك، فذلك أمر خطير، لأنه عدول عن الحق، عن الحكم بالحق إلى الحكم بغيره، لأنه عدول عن الحكم بالحق إلى الحكم بغيره، فهذا يعني أمر خطير. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ضعف، وهو أنه ما من عبد يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء، فإن قال ألقه ألقاه في مهوات 40 خريفا. يعني هذا كأن المقصود منه أنه يعني حكم بغير الحق، وأنه قد حاف وأن عقوبته أنه يلقى يعني في النار وأنه يحصل العقوبة على ذلك لكونه لم يحكم بالحق. والحديث في إسناده مجالد وهو ليس بالقوي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي هو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مجالد وهو ليس بالقوي مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عامر عن مسروق. عامر هو الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني بن عمران عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه. ثم ذكر هذا الحديث إن الله مع القاضي يعني ما دام عادلا وما دام حاكما بالحق وبعيدا عن الحيف والجور والحكم بالهوى والتشهي فإذا جار وكل إلى نفسه. يعني معناها أنها لم يحصل لها التسديد ولم يحصل لها السلامة بل يكون أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى عقوبته وإلى ضرره بذلك في الدنيا والآخرة. قال حدثنا أحمد بن سنان هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك بن ماجه. عن محمد بن بلال وهو صدوق يغرب أخرج البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. عن عمران القطان وهو صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن حسين يعني ابن عمران وهو صدوق يهم أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على الراشي والمرتشي. وهذا ليس خاصا بالأحكام ولكن الحكام يعني هم داخلون تحت هذا من باب أولى دخولا أوليا وإلا فإن الأمر لا يختص بالقضاة لأن الرشوة تكون للموظفين الذين هم ليسوا قضاة يعني من كونهم يأخذون مقابل أعمالهم ثم بعد ذلك يأخذون من الناس رشوة ويعني كما جاء في الحديث هدايا العمال غلول. لكنه ذكره في الأحكام لأن لأن لأن ذلك يحصل يعني في هذا الباب اللي هو في باب القضاء وإن كان الأمر لا يختص بالقضاء بل يكون فيه وفي غيره. وفي هذا دليل على أن الراشي والمرتشي الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة. الراشي هو الذي يدفعها والمرتشي هو الذي يأخذها سواء طلبها أو أعطيت إليه أو أعطيت له لأنه بدون طلب لأنه لا يحق له أن يأخذ شيئا من الناس لا يحق له يأخذ شيئا من الناس وهو الذي هو رشوة وإنما عليه أن يمتنع من أن يأخذ شيئا من الناس. فكل منهما ملعون كما جاء بالحديث. وجاء في حديث في مسند الإمام أحمد وفيه ضعف زيادة الرائش وهو الواسطة الوسيط بين الراشي والمرتشي. وهذا الحديث الذي فيه زيادة الرائش فيها ضعف ولكنه لا شك أنه داخل يعني في نصوص أخرى مثل التعاون على الإثم التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فإنه مؤاخذ يعني على ذلك. وأما الحديث الذي ورد في نص على الرائش فإنه غير صحيح، ولكن يوجد من الأدلة العامة ما يدل على أنه شريك لهؤلاء وأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وهذا مثل الكاتب والشاهدين فيما يتعلق بالربا، يعني مثل الكاتب والشاهدين، الكاتب والشاهدان يعني ما حصل منهم ربا وإنما ساعدوا على الربا، ساعدوا وأعانوا على الربا، فهذا مثلهم يعني ساعد على الربا على الرشوة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب. هو محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خاله الحارث بن عبد الرحمن وهو صدوق لأصحاب السنن. نعم. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عدد من الأسئلة، إذا كان لا يستطيع الحصول على حقه إلا بالرشوة، إذا كان يستطيع أن يرفع الأمر إلى من فوق هذا المرتشي فلا يجوز له أن يدفع الرشوة، وإنما عليه أن يرفع الأمر إلى من فوقه حتى يوقفه وحتى يمنعه من أخذ الرشوة. وأما إذا كان ما وجد سبيل بين إما أن يضيع حقه أو يعني يعطل حقه إلا أن يعطي ولا يجد سبيل إلا إلى هذا، فله أن يدفع، ويعني وهذا ظلم، يعني يدفع الشيء لذلك الظالم ليتخلص من ظلمه. أما إذا كان عنده قدرة على منعه ورفع أمره إلى من يوقفه عند حده فإن ذلك لا يجوز له. يقول: من كان قاضيا بين الناس في بلد يحكم بغير ما أنزل الله فهل تنطبق عليه هذه الأحاديث؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هذا أقول هذا يعني بعيدا عن الحق والهدى، يعني الأحاديث يعني هي يعني جاءت في من يجور أو من يعني يحصل منه يعني حيف وخروج عن الحق مع معرفته به، وأما ذاك ما عنده اتجاه إلى الحق ولا عنده إقبال على أن يحكم بالحق، وإنما أقدم على أنه يحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا يجوز له أن يكون قاضيا، لا يجوز له أن يكون قاضيا. ما العمل في البلدان التي محاكمها تحكم بالقوانين الوضعية في أغلب القضايا والمرافعات، إلى من يتجه المسلمون؟ يتجهون إلى أنهم يحكمون بينهم من يرتضونه في الحكم أو يصطلحون فيما بينهم، يتصالحون ويتفقون يعني بينهم على صلح ولا يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله، أو يعني يحكمون من يعني يرون فيه الأهلية لأن يحكم بينهم، ولا يرفع الإنسان الدعوة إلى جهة تحكم بغير ما أنزل الله، لكنه إذا ألزم يعني إذا كان مدعى عليه وأتي به قهرا فإنه يبدي ما عنده. أما كونه يتقدم أو يرفع إلى التحاكم بغير ما أنزل الله ليس له ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال يزيد: فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة. ثم ذكر باب الحاكم يحكم يجتهد فيصيب الحق. باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. ثم أورد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا حكم الحاكم فاجتهد، مقصود إذا حكم يعني أراد الحكم، لأن الاجتهاد يسبق الحكم، الاجتهاد يسبق الحكم، والحكم نتيجة للاجتهاد فيما مظنته الاجتهاد أو فيما طريقه الاجتهاد. ومن المعلوم أن الاجتهاد إذا كان هناك نص فالاجتهاد مع النص، وإنما على الإنسان يحكم بالنص. وأما إذا لم يكن هناك نص وخفيت الأدلة أو خفي الاستدلال واجتهد وحكم باجتهاده مع تحريه الوصول إلى الحق، ولم يكن هناك نص واضح جلي يعني يعول عليه واجتهد، فهو إما أن يصيب وإما أن يخطئ. لكنه إن أصاب حصل أجرين، أجرا على اجتهاده وتعبه وبذله الوسع للوصول إلى الحق، وأجرا على إصابته. وإن لم يحصل الإصابة فإنه يحصل الأجر على الاجتهاد. وهذا الحديث يبين أن الحكم يعني يكون واحدا، ومن الناس من يصيبه ومنهم من يخطئه من الحكام. ولهذا لا يقال كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب أبدا. لو كان كل مجتهد مصيب ما كان هناك وجه لهذا التوزيع والتفريق بين كل إنسان يصيب ويخطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، ما هم قسم واحد، فليس كل مجتهد مصيب. نعم يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب حق أجره، لكن ليس كل مجتهد مصيب حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصاب وأخطأ، إذن فيه فيه فيه إصابة وفيه خطأ، لكن الأجر محقق أن كل منهم مصيب أجر مع التفاوت في الأجر. ليس كل مجتهد مصيب حقا، ولكن كل مجتهد مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر، يعني المصيب يحصل أجرين والمخطئ يحصل أجرا واحدا على اجتهاده. قوله إذا حكم الحاكم أي أراد أن يحكم فاجتهد، لأن الاجتهاد إن يسبق الحكم، والاجتهاد حيث لا نص، أما إذا كان النص موجودا ما فيه إلا الحكم، كما قال الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لها أن يدعها لقول أحد. لكن إذا خفيت السنة ولم يأتي نص وصارت المسألة فيها مجال لإدخاله تحت عموم أو قياس أو ما إلى ذلك من وجوه الحكم التي هي يعني غير النص الواضح الجلي في المسألة، هذا الذي في مجال الاجتهاد. إذا حكم الحاكم فاجتهد، أي إذا أراد الحاكم أن يحكم فاجتهد للوصول إلى الحكم، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد وثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص وهو عبد الرحمن بن ثابت ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة. نعم، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. يعني معنى الحديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن عمرو بن العاص. نعم. هل يقال عن الإنسان الذي يدعو إلى بدعة فيعتذر عنه بأنه اجتهد فأخطأ؟ لا، ما يقال أن هذا، لأن العقائد يعني لا بد فيها من الرجوع للنصوص، ما يكون فيها يعني مجال للاجتهاد، وإنما يكون فيها الرجوع للنصوص ومعرفة ما ثبت به النص وما لم يثبت. فالإنسان يعني ليس له أن يجتهد في مسائل العقيدة، وإنما عليه أن يبحث عن النصوص، لأن العقيدة أمور غيبية لا بد فيها من النص. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، يعني قاضا عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاضا حكم بجهل وعدم علم فهو في النار، وقاض عرف الحق وجار وحكم بخلاف الحق فهو في النار. فالقضاة ثلاثة، يعني منهم من هو محمود واثنان مذمومان، من حكم بالحق عن علم فهو في الجنة وهم أجور، ومن حكم بجهل وليس من أهل القضاء أو عارف بالقضاء ولكنه عدل عنه إلى غيره مع علمه به فواحد في الجنة واثنان في النار. لكن قال لولا هذا الحديث لقلنا إيش؟ لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة، يعني القاضي إذا اجتهد وفي مكان للاجتهاد هو مأجور، أقول هو مأجور، ولكن الكلام على الحديث فيه اثنان ليسوا من أهل الاجتهاد، يعني إنسان جار عرف الحق وتركه ليست القضية قضية اجتهاد حتى يصل الحق، والثاني جاهل، والجاهل لا يجوز له أن يحكم بين الناس. الذي يحكم بالجهل يعني هذا من أهل النار، لا يجوز له أن يدخل في القضاء وهو لا يعلم، وهو ليس عنده علم. قال حدثنا إسماعيل بن توبة هو صدوق رواه ابن ماجه عن خلف بن خليفة وهو صدوق رواه خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هاشم الرفاعي وهو الرماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. ثم ذكر باب القاضي يقضي وهو غضبان. لا يحكم الحاكم وهو غضبان. لا باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، يعني أن الحاكم إذا كان في غضب أو تشوش بال فإنه لا يقدم على الحكم، لأنه يعني قد يكون هذا التشوش الذي حصل له لا يصل معه إلى نتيجة طيبة، وأنه يعني يحصل منه يعني خطأ، فمنع من أن يقضي في هذه الحال، يعني حيث يكون عنده غضب وتشويش أو عنده يعني أمر آخر أو أمور أخرى تشوش باله فهو مشغول ولا يعني يعقل أو لا يدرك يعني الحقيقة فيما يقضي فيه وفيما يعرض عليه، فإنه في تلك الحال يمتنع عن القضاء ويترك القضاء، يعني حيث يكون في يعني على هذا الوصف. فأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان, لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فالحديث يعني فيه الغضب ويلحق به كل ما يشابهه مما يكون فيه تشوش الذهن وحصول القلق الذي يجعل الإنسان مهموم, يعني لا يدرك يعني ما يحكم به وما يقضي به. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد هو المقري وهو أبوه المقري وهو ثقة رجل النسائي بن ماجه. نعم. وأحمد بن ثابت الجحدري هو صدوق رجل ابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة رجل أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي أبو بكر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. ثم ذكر هذه الترجمة باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا يعني تحل قضية الحاكم يعني حكم الحاكم, يعني يكون الحاكم يقضي في مسألة بأن يقول الحق لفلان وليس لفلان ويثبت حقا لفلان, إذا كان هذا الإنسان الذي حكم له يعلم بأنه مبطل وذلك بأن يكون أتى بشهود الزور والقاضي حكم بهؤلاء الشهود لا يعرف الحقيقة لأنه لا يعلم الغيب, فحكم القاضي لا يحل الحرام لأن مال المسلم أو مال الغير هو حرام على الإنسان, فإذا توصل إليه بشهادة زور أو بشهود زور معناه أنه وصل إليه وهو غير محق, وحكم الحاكم لا يحل ما حرم الله. يعني إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أن أخذ بأسباب توصل إلى الحكم إلى أن يحكم له وهي يعني باطلة وغير صحيحة ويعلم من نفسه أنه يعني غير محق ولكنه توصل إلى الحق أن الحق له وليس لخصمه بشهادة زور أو بقوة في الحجة وقوة في الخصومة, وخصمه يعني يكون ما عنده القدرة, فلا يعني ذلك أن الحق إذا وصل إليه بحكم الحاكم أنه يستحله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته, يعني عنده قوة في التعبير وقوة في الخصومة وخصمه يكون بخلاف ذلك, فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فإن شاء فليأخذها. لا هذا لا فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. يأتي بها يوم القيامة يعني معناها أن الإنسان يأتي بالشيء الذي لا يعني لا يستحقه, يعني يأتي وهو يحمله على رقبته مثل ما جاء في الحديث من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. وكذلك الإنسان عندما يحصل من غلول يأتي يعني بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو بعير له رغاء يأتي به يوم القيامة, يعني يأتي بنفس الشيء الذي أخذه بغير حق ليكون ذلك فضيحة له وعلامة على يعني خزيه يعني بين الناس وأنه مبطل فيما توصل إليه في الدنيا. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني إذا كان يعرف أنه غير محق ولكن توصل إليه بقوة الحجاج وبشهود الزور الذين يعني حكم بهم القاضي وهو لا يعلم أنهم شهداء زور، فإن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله، بل على الإنسان أن يترك هذا الشيء الذي حكم له به إذا كان يعرف أنه غير محق فيه، إذا كان يعرف أنه غير محق فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، يعني لا يعلم الغيب، يعني لا يعلم من الغيب إلا ما طلعه الله عليه، وإنما يحكم على ما يدري به الخصوم من الحجج، وهو لا يعلم من هو محق ممن هو مبطل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب في هذا، إذا جاء الناس إليه يعني يقول أنت محق وأنت مبطل، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولكنه لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عليه، والخصوم يتخاصمون إليه وكل يدلي بما عنده وهو يحكم بما يعني على حسب ما يدلى يعني به إليه من الحجج، فحكمه لا يغير الشيء من كونه حراما إلى أن يكون حلالا. الحرام حرام ولو حكم به القاضي إذا كان يعرف أن المحكوم له أنه غير محق، هو حرام. إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وإنما أقضي لكم على نحو من ما أسمع منكم. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. وهذا من جملة الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق، لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم كل غيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما يطلعه الله عليه، وما لم يطلعه الله عليه فإنه لا يعلمه. ولهذا جاء في أحاديث عديدة يعني أمور يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الحقيقة فيها، يعني منها مسألة الإفك، قضية الإفك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت به، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم يعني الحقيقة، ولهذا يعني تأثر وتألم واعتزلها وذهبت لأهلها وقال لها إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بالإطلاق من أول ما جاء قال خلاص أنا أعلم الغيب، هذا مو صحيح، لكنه ما يعلم من الغيب إلا ما طلعه الله عليه، ولهذا نزلت يعني براءتها من عند الله عز وجل. وقد تركها مدة يعني وهو قد هجرها، ولما برأها الله عز وجل علم براءتها بوحي الله عز وجل إليه بالآيات التي تتلى في سورة النور. وكذلك قصة العقد الذي فقدته عائشة، والناس كانوا جلسوا في انتظاره، وتأثر أبو بكر من هذا الجلوس بسببها، وجعل الناس يبحثون عن العقد، ثم أصبحوا وليس عندهم ماء فنزلت آية التيمم، ولما يئسوا من الوصول إليه ثم أثاروا الإبل لينطلقوا، وإذا العقد تحت البعير، تحت بعير عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب من أول وهلة على الإطلاق، من حين ما جاء قضاء قال شوفوا تحت البعير، أخرجوا من تحت البعير ونمشي، وإنما ترك جعل الناس يبحثون ولا يعلم أين العقد. فعلم الغيب على الإطلاق لا يكون إلا لله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله، والله عز وجل أمر نبيه بأنه يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا ليس نقصا في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني الله أطلعه على ما شاء من الغيوب ولم يطلعه على كل غيب، وهو أكمل الناس وأفضل الناس وخير الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وعروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها أصحاب الكتب. عن أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. ثم ذكر حديث أبي هريرة هو مثل حديث أم سلمة المتقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه. باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه، يعني ادعى على إنسان شيء وذلك الإنسان لم يعترف له وخاصم فيه، رفع أمره إلى القاضي، رفع أمره إلى القاضي وهو مبطل بأن ادعى شيئا لا يملكه وليس من حقه وإنما هو من حق غيره. ثم أورد هذا الحديث قال من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، وهذا التحذير من أن الإنسان يدعي شيئا لا يكون له وإنما هو لغيره، بحيث أنه يأتي إلى أحد من الناس ويدعي أن ذلك الذي هو حق لذلك الغير أنه له هو، ثم يخاصم في ذلك. ومعلوم أن الحكم الشرعي في ذلك البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، البينة على المدعي وهي الشهود، والمدعي عليه هو الذي يحلف بأنه ليس عنده حق لذلك الذي ادعى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من ادعى شيئا وهو ليس له وإنما هو مبطل فليس منا، يعني ليس مقصود أنه ليس بمسلم، وإنما بيان أنه يعني ليس من أهل الطريقة التي كنا عليها وهي طريقة الاستقامة والالتزام بأخذ الحق وترك غيره، وليتبوأ مقعده من النار، يعني أنه يستحق العقوبة من الله عز وجل وأنه يستحق العذاب بالنار إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه، إن لم يتجاوز الله عنه، لأن كل من كان صاحب كبيرة وهو مستحق للنار فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لا يخلده بالنار وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الوارث ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الوارث بن عبد الصمد بن الوارث الحفيد صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأبوه عبد المجيد صدوق عبد الصمد صدوق. نعم أخرج له أصحاب الكتب. هو جده عبد الوارث بن سعيد الحنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسين بن ذكوان. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الأسود الديلي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ثم ذكر يعني هذا الحديث في بيان خطورة من يعين على الظلم ومن يتعاون على الإثم والعدوان، وأن من أعان على خصومة أعان على خصومة بظلم بظلم يعني هو غير محق لم يزل أو يعين على ظلم. من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم، نعم يعني الثاني أعم من الأول. أعان على خصومة يعني في ظلم، والمعان ظالم والمعان ظالم، وكذلك أيضا أن يعين على ظلم. لم يزل في سخط الله حتى ينزع، لم يزل في سخط الله يعني الله ساخط عليه وحتى يترك يعني هذا الذي استحق به ذلك السخط. نعم. قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن عمه محمد بن سواء وهو صدوق وجل أصحاب الكتب إلا أبا داود في الناسخ والمنسوخ. عن حسين المعلم عن مطر الوراق هو صدوق صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى عليه ولكن اليمين. قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. ثم ذكر باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعي هو الذي يتقدم بالشكوى والدعوى على شخص معين، يعني وهو يقولون في تعريفه هو الذي إذا سكت لم يطلب المدعي، والمدعى عليه هو الذي يعني يطلب يعني مع سكوته، يعني هو ساكت ولكنه طلب. يعني فالمدعي هو الذي يزعم أو يدعي أن له حقا على فلان يريد أن يستخرجه منه، والمدعى عليه هو الذي ادعي عليه بأنه مدين لفلان أو عنده حق لفلان أو عليه حق لفلان. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أن المدعي عليه شيء والمدعى عليه شيء، فالمدعي عليه البينة، والبينة هي الشهود أو العلامات الواضحة البينة التي تدل على أنه حق فيما يقول، وأما المدعى عليه فليس عليه إما أن يعترف ولا يكون هناك خصومة ولا إشكال، أو أنه ينكر ويحلف ويبرأ بذلك. قال عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لو كان بمجرد الدعوة لكان كل يدعي يعني الدماء والأموال، لكن لا يكفي مجرد الدعوة، بل لا بد مع الدعوة من بينات، والبينات هي شهود أو علامات واضحة تدل على أنه محق يعني فيما يقول، أنه محق فيما يقول. والبينة يعني قد تكون يعني شهود يعني شاهدان، وقد يكون شاهد مع اليمين، يعني إذا حصل شاهد يعني يضاف إليه اليمين والرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وهي من جملة البينات. ومن أحسن ما كتب واستوفى ما يتعلق بالطرق التي يحصل بها الحكم وكذلك البينات كتاب الطرق الحكمية لابن القيم. كتاب الطرق الحكمية هذا كتاب يعني نفيس من أحسن ما يعني اشتمل على الطرق التي يكون بها الحكم سواء كان عن طريق الشهادة أو عن طريق الأمارات والعلامات والفراسة، لأن الحكم قد يتبين أو الحاكم قد يظهر له الحق بشيء يعني غير الشهادات، مثل ما جاء في قصة عيسى، قصة سليمان بن داود الذي كان فيه امرأتان لكل منها معها ولد، إحداهما كبرى والثانية صغرى، فجاء الذئب وأخذ ابن الكبرى فزعمت أنه ابنها اللي مع الصغرى، يعني فجاء يختصمان إليه وهذه يقول هذه ابنها وهذه يقول ابنها، وهو ابن للصغرى وليس للكبرى، لأن الكبرى الذئب أكل ولدها أو أخذ ولدها، فجاءت يختصمان إلى سليمان فقال ما دام ما في هنا إذا نقطع بينكم قطعتين كل واحد يعطيها قطعة أشقه بينكما، يعني فالكبيرة قالت شق، والثاني قال لا هو ليس لي هو ولدها، أمه الحقيقية قالت هو ليس لي هو لها اتركه معها، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مبطلة وأن هذه محقة بدون شهود، علم أن هذه محقة وأن هذه مبطلة، لأن يعني تقول اقطعه هذه ليست أمه، والتي قالت اتركه لا هو لها وليس لي هذه أمه. فابن القيم رحمه الله له كتاب الطرق الحكمية في أوله الطرق بالفراسة والحكم بالفراسة، وهذا منها لأن هذا من حكم بالفراسة الذي حصل لسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، استطلع بهذه الطريقة التي قالها وفاجأهم بهذا الكلام الذي كل واحدة صار لها فيه اتجاه وعرف المحقة من المبطلة. ومن ذلك الحكم بالشهادة واليمين، البينة على المدعي سواء كانت يعني شهود أو شاهد ويمين أو غير ذلك، واليمين على المدعى عليه، المدعى عليه إن أقر خلاص ما يحتاج إلى بينة، ما يحتاج المدعي إلى بينة لأن الإقرار كافي من المدعى عليه، وإن أنكر ولم يأتي ببينة فإنه يحلف وتبرأ ساحته. وهنا الحديث فيه اختصار، ولكن في الحديث يعني جاء فيه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري هو ثقة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن جريج عبد الملك العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت إذن يحلف فيه فيذهب بمالي. فأنزل الله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. ثم ذكر حديث الأشعث ابن قيس رضي الله عنه أنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني قال إنه ليس له حق فيها وإنما هي تخص ذلك اليهودي، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك بينة؟ هل لك بينة؟ قلت لا. لك بينة يعني شهود أو يعني؟ قال لا. قال اليهودي احلف. قال اليهودي احلف قلت إذا يحلف فيه فيذهب بمالي. يعني هذا يدل على أن كما دل عليه الحديث الأول أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لأن الأشعث هو المدعي وذاك بيده الأرض ويقول إنها لي وليس لأحد فيها نصيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بينة، وهذا أول شيء يطلب البينة، فإذا لم توجد البينة تتجه اليمين المدعى عليه. فقال إذن يحلف، يعني ما دام مطلوب منه أنه يحلف فمن السهل عليه أن يحلف ويأخذ. فنزلت الآية. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة رجل حب كتب، وعلي بن محمد. نعم. عن وكيع وأبي معاوية. نعم. عن الأعمش عن شقيق. شقيق هو بن سلمة، شقيق بن سلمة أبو وائل، كنيته أبو وائل وهو مشهور بكنيته وهو ثقة مخضرا أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.